خمسة النهاردة ورد من المستمعة عايدة حسن المقيمة في صملوط محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: إحنا أسرة حالتها المادية صعبة يا حضرات، اتجوزنا وخلفنا زي كل اللي بيتجوزوا ويخلفوا، محدش قعد معانا وفهمنا إن الجواز والخلفة مش موضوع سهل ومش أي حد يقدر عليه. لكن أهو اللي حصل، لقيت نفسي أنا وجوزي اللي بيشتغل باليومية بقينا مسؤولين عن 5 ولاد. بقى جوزي يشتغل على قد ما يقدر، ينحط في الصخر زي ما بيقول، وبعد تعب وشقى سنين ربنا فيهم ولادنا 5، جوزنا 3 بنات وعندنا 2، واحد في الجامعة والتاني في ثانوي. الحمد لله على كل شيء، مع السنين اللي بتعدي ومع الشقة والبهدلة والهموم الصحة بتروح يا حضرات. جوزي ما بقاش يقدر يشتغل زي الأول. في 2016 نصحوني ولاد الحلال اللي يعرفوا ظروفي الصعبة، قالوا لي أقدم أوراقي في تكافل وكرامة، وهي حاجة تساعدنا على المعيشة ومصاريفها اللي ملهاش آخر دي. هناك قالوا لي بعد الاطلاع على كل الأوراق وفحصها وبحثها من واحد خبرة زي حالاتي، أقدر أقولك أوراقك سليمة وكلها أيام وتقبض المعاش. وقلت يا فرج الله، وفرحت وولادي فرحوا وانتظرنا المعاش اللي حيساعدنا. وهم قالوا لي المعاش حوالي 450 جنيه في الشهر، وإحنا 4، يعني نصيب الواحد 3 جنيه و75 قرش في اليوم. الحمد لله فضل وعدل، مش مشكلة، أهي نوايا تسند وقت الزنقة. فاتت الأيام وما فيش حاجة ظهرت، قلت روح أسأل، وكانت الصدمة يا حضرات. ورقة رفض يا ست عايدة، مفيش نصيب بقى. ورقة رفض؟ مفيش نصيب؟ ليه؟ هو أنا زعلتكم في حاجة؟ لا يا ستي، لا لا سمح الله، ربنا ما يجيبش زعل. الحكاية إن في لوائح وقوانين، وإنتوا بقى ما تنطبقش عليكم اللوائح والقوانين دي. ليه بقى؟ لأننا بالبحث والفحص تبين بما لا يدع مجال للشك انكم خارج نطاق الفقر، وعليه لا تستحقوا المعاش. ها، اقتنعتي؟ مع السلامة بقى ستي. ما اقتنعتش طبعا. خارج نطاق الفقر ده ايه؟ لو احنا لا عندنا ارض ولا املاك ولا وظائف ولا بنصرف معاشات من اي مكان، يبقى ازاي بقى خارج نطاق الفقر؟ ده احنا الفقر نفسه. اشتكيت وتظلمت، قالوا لي قدمي تاني، قدمت تاني واستنيت، وبرضو طلعت النتيجة إننا خارج نطاق الفقر. ومن 2016 لغاية النهاردة وإحنا دايخين ومش عارفين نعمل إيه ونروح لمين. تعبنا بجد، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين التحقيق فيها، ولو لينا حق وأكيد لينا ناخده. ممكن رضا سليمان